لو استطاع الإنسان أن يفدي هذا الميت بنفسه لفعل، ولكن لا يستطيع، لا يستطيع أن يمنع هذه الروح التي وصلت إلى الحلقوم أبدا. وقيل أنتم تنظرون، خطاب للذين احتضروا، تنظرون إلى الملائكة، ولهذا قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي لا تبصرون الملائكة الذين حضروا إلى هذا الميت. قال الله تعالى بعد هذا فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. من المقربون؟ السابقون، هم المقربون لقوله في أول السورة والسابقون السابقون أولئك المقربون. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ففتش يا أخي في نفسك، هل أنت من السابقين؟ هل أنت كلما ذكر لك خصلة من خصال الخير، من عبادة، من عبادة لله أو إحسان إلى عباد الله، سبقت إليه وانتهزت الفرصة في الوصول إليه، أم أنت من المتساهلين؟ وهل أنت قائم بما أوجب الله عليك، تارك لما حرم الله عليك، أو أنت مضيع لذلك، مترف نفسك، هالك في دنياك؟ على كل حال، هذه مواعظ، وكفى بالقرآن واعظا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن اتعظ بكتاب الله عز وجل وانتفع به، وصار الكتاب قائدا له إلى الجنة لا سائقا له إلى النار. اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم نرجع بعد هذا إلى موضوع حديثنا في هذه الليالي المباركة، وكنا تكلمنا على إقام الصلاة، وذكرنا ثلاثة أمور من إقامتها، وهي من يعرفها؟ نعم نعم نعم، أحسن. الوقت والطهارة والعورة. استرع. الوقت والطهارة والعورة. وذكرنا أن الأوقات خمسة، أربعة منها متوالية وواحد منفصل. الأربعة المتوالية، الأخ، لا لا نعم قف، اذكرها لي بس، اذكر الأربعة المتوالية. تكلم بالأوقاف الآن. هذه الأربعة متوالية. نعم. الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر منفصل. طيب، أسرع. ما هو الدليل على أن هذه الأربعة متوالية والفجر منفصل؟ تفضل. لكن ما هو الدليل على أن هذه الأربعة متوالية؟ الدليل، الدليل. طيب طيب، أحسن. نكمل له، ما في معنى. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم قال وقرآن الفجر. لدلوك الشمس أي زوال الشمس إلى غسق الليل منتهى ظلمته، إذن من نصف النهار إلى نصف